اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد اللهم لك الحمد عدد نعمك كلها ما نسي منها وما ذكر وما شكر منها وما كفر اللهم لك الحمد على حسن صنيعك وبلائك علينا اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك خير ما تعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نرفع إليك حوائجنا وإن ضعف رأينا وقصر عملنا يا شافي الصدور ويا قاضي الأمور كما تجير بين البحور نعوذ بك من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة اللهم من كان فقيرا فأغنه ومن كان مريضا فاشفه ومن كان مكروبا ففرج عنه، ومن كان ضالا فاهده. اللهم من كان مدينا فاقض دينه، اللهم من كان مدينا فاقض دينه، اللهم من كان مدينا فاقض دينه، ومن كان في عسرة فيسر عليه. اللهم اقض حوائجنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. نرفع إليك حوائجنا يا منتهى كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.